النهارده معانا قصه نجاح مصريه جدا. معانا النهارده المهندسه داليا السعداني، وهي ترتيبها ال 12 او من ضمن افضل المصممين حول العالم، ترتيبها ال 12 منهم. فطبعا انجاز قريب على فكره. كده بنسخن بس يعني. انت هدفك الرقم كام؟ اللي جاي. لا هو مش هدفي رقم معين، هو هدفي ان انا اعمل اللي انا بحبه، وانا من الناس اللي محظوظه ان انا اكل عيشي من هوايتي. يعني ما يعني في ايه احلى من كده، ان انا بعمل حاجه انا بحبها جدا. هدفي ان انا لما يجي لي فكره حلوه واحس ان هي متقدره، وعايزه اقول لك ان انا بطلعي معاكم في برنامج هنا او اطلع في اي حاجه واحس ان الناس في مصر زي المسجز الجميله اللي عماله تيجي دي عندي بالتكريمات الدوليه. انا السنه اللي فاتت لما سفير مصر في ايطاليا قابلته وكرمني وكده، انا حسيت ان بابا واقف، عارفه اللي هو تبقي مبسوطه ان وريتي باباكي الشهاده بقى وكسبتي وبتاع. فهدفي انه ان انا افضل بس ربنا يديني الصحه وافضل اعمل اللي في دماغي واشوف البلد دي احسن. كلنا عايزين نعمل حاجه يعني. عشان كده عايزين نروح للسؤال الثاني. انت كنت فتره من الفترات مرشحه بقوه، وصورك كانت ماليه الفيسبوك والتعليقات كلها فخر، ويعني ناس مبسوطه جدا قد ايه ممكن تبقى وزيره للبحث العلمي واحده يعني في ثقافتك وتعليمك وشكلك ويعني ناس وسنك. هم المصريين كانوا مبسوطين. الحاجة الإيجابية سيبك مني، أنا أنت بصي لورا الحدث، الناس عايزة تشوف شكل مختلف، عايزة تشوف حد منها، حد يعني زيها. وبعدين الناس عايزة تشوف حد بيتكلم عادي، يعني مش قاعد في برج عاجي، ومش ناس كبار في السن. مع احترامي طبعا الكبار دول يطلقوا عليهم ذوي خبرة، إنما الناس عايزة تشوف عندها طاقة وناس بتعرف تتكلم وناس اكسبوزد، بتقال عليهم بيسافروا برا وشايفين وعايزين ينقلوا وشافوا وعندهم خبرة وعندهم استعداد ياخدوا ريسك. خدي بالك يعني 3/4 المصريين نفسهم ناس يبقى قلبها جامد، تفوت في الحديد زي ما بيقولوا، ما يخافوش، لا احنا هنعمل كده وهنهد الدنيا وهنبتدي من اول وهنوصل واحنا وهنشتغل 18 ساعه في اليوم وهنجيب كذا وهنسافر وهنعمل. الناس عايزه تشوف خلاص يعني. طب ليه ما شفناكيش بقى في الوزاره؟ ايه اللي حصل في الاخر؟ بصي هم ممكن يكونوا شافوا ان انا مش مناسبه للمكان، ان انا مش ده اللي في الوقت ده مناسب، انا ما اعرفش يعني. هم غيروا رايهم. بس من عندك انت كنت متقبله انك تبقي وزيره للبحث العلمي؟ ممكن تقولي لا عشان خاطر مصر. عشان خاطر مصر. بصي اقول لك على حاجه، انا مستعده اعمل اي حاجه، بس يعني لا ما كنتش متقبله قوي منصب، لان انا مش شخصيه عشان ما تقايديش بمنصب. وبعدين كان في مشكله بالنسبه لي انا، ان انا كنت هسيب شغلي فدي اللي انت بتحبيه. فيعني يمكن انا كنت المصريه الوحيده اللي بعيط يعني في الفتره دي، اللي هو عارفه باينه كفاية الراحه، مش عارفه الناس كلها عماله تقول ويا وبتاع والفيسبوك مقلوب وكلام كله ايجابي، لدرجه ان انا لما المذيعه بتاعت القناه الاولى اللي هي التلفزيون المصري بقى طلع قدام مجلس الوزراء ورحت قاري الاسم، رحت قاعده على الارض قلت ده بجد على فكره. مش هزار يعني، ده انا فاكره الموضوع كده كلام وهيقولوا معلش خطا وانا بتعمل ايه خطا مطبعي مش دي يا جماعه. لانه بصي احنا اتربينا كلنا على بروتوتايب معين للوزير، بيبقى شكل نموذج شكل يعني وطريقه لبس وطريقه كلام. انا وسن كمان برضه خلينا نعرف تيمور وشفيقه. يعني بس يمكن انا كمان وزيره. طب انا عايزه اقول لك ان منى زكي في الفيلم ده كلاسيك شويه، انا جينز وتي شيرت وسقالات وتراب بس كانت مسبهله هي مش مصدقه ان هي اصغر وزير البيئه في الفيلم. خلينا كمان نقول ان داليا اساسا مقاوله، يعني دي برضه من الحاجات اللي لسه ما اتكلمناش عليها. اتفضلي قولي لي تعملي ايه في المقاولات. هقول لك انا بحب انفذ الحاجات بايدي، يعني في ديزاينرز مصممين كتيره جدا محترمين جدا، بس ما ينزلش صح بيصمم على الورق وخلاص في المكتب بتاعه، مسؤوليته بتخلص عند التصميم والاشراف. انا بحب اشتغل، انا بحب الطبقه العمال دول بحبهم جدا، وبحب اتعامل معاهم وبحب اتاكد ان انا الحاجه بتنفذ على الطبيعه زي ما انت عايزاها ومصممها. هتلاقي في صور كتيره جدا مصورني وانا بدهن وانا فوق سقاله وانا بعمل سقف وانا مش يعني. انا بالنسبه لي ساعات بتفلحس بقى مع اقول له معلش لو سمحت انت انا هوريك كمان اعمل ازاي ناولني الفرجه دي يعني انا بحب انا بنبسط. انت فاهمه؟ انت خدي بالك انا قلت كم مره كلمه بحب وبنبسط. انت سالتيني قبل الهوا على المبادره بتاعتي. المبادره بتاعتي عشان دي، عشان تعمل اللي انت بتحبه. مفيش حد هيستحمل شغل صعب جدا في اي مجال في اي بلد، هتستحملي التحديات دي لو ما بتحبيش اللي بتعمليه. فانا عملت المبادره عشان ارجع للشباب مش هعلمهم حاجة أكاديمية، مش هعرفهم هندسة، عندهم دكاترة ومعيدين ما شاء الله شطار جدا، بس في حاجة ناقصة الشباب يشتغلوا زي ينجحوا زي. خلينا ننقلهم المبادرة بقى بتفاصيلها، بس ممكن هنسمع أغنية. وكتير جدا من الشباب دلوقتي سمعينك، وكتير منهم بعت SMS على 1927 هنقرأ منها. ناس فعلا عايزين يعرفوا، أولا معجبين بيكي جدا وفخورين بيكي، وعايزين كمان نصايح سواء لمراتاتهم عشان يبقوا زيك أو يبقوا هما شخصية. شايفة ان في واحد يا حرام عايز يبقى مراتاتهم يبقوا مهندسات معمارية. في ناس في ثانوية عامة بيذاكروا، طب سيبوهم بس ما تشغلوهمش بالطبيخ والعيل، وهم هيبقوا شطار بس. مش لازم مكرونة بشاميل النهاردة، ممكن فول. صح كده. يلا نسمع اغنية ونرجع نتكلم على مبادرة داليا السعداني مع الشباب كانت ايه، بس بعد الاغنية. يلا اليسا بقى حتة فرفشة ونرجع نكمل في الحزين تاني. في الحزين في الحزينة.